قبل أن ننتهي أريد أن ننبه الحجاج على أمور يسأل عنها. عمل الحج في 4 أمور تسمى الأركان، لا بد الحاج أن يأتي بها، إذا ما أتى بها يبقى محرم، لم يتحلل التحلل الأكبر. طواف الإفاضة وهو بعد الرجوع من عرفة، والسعي بين الصفا والمروة إذا كان قارنا أو مفردا، سواء سعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع يسعى، والسعي لا نافلة فيه. السعي ما هو مثل الصلاة والطواف، الطواف يمكن تطوف كل 7 أشواط هذه نافلة عبادة، لكن السعي ما فيه، ما يعمل سعي إلا سعي العمرة أو سعي الحج، ما فيه نافلة في السعي. ولا يلزم في السعي الطهارة، ولا يكون سعيا إلا بعد طواف مطلوب، لا سعي إلا بعد طواف مطلوب. الإنسان يسعى وبعدين يروح ويطوف، هذا ورد فيه شيء لكن ما عليه العمل، هذا الكلام مرجوح. لا بد للسعي من طواف قبله مطلوب، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. إذن نية الإحرام والوقوف بعرفة في وقتها وطواف الإفاضة والسعي، هذه الأركان 4، الباقي كله يجبر، يجبر بالدم أو بالصوم، أو إن عملت محظورا تخير. غير طبعا غير الجماع، الجماع ما في تخير، الجماع في بدنة، فإن كان قبل التحلل يفسد الحج وتستمر فيه ويجب عليك من قابل، وإن كان بعد التحلل الأول يلزمك بدنة ولا وحجك صحيح. ولا يفسد الحج إلا بالجماع أو بالكفر، الردة، الردة تبطل الحج، لأن أشركت أو الجماع قبل التحلل، الباقي لا يفسد الحج. أو إنسان لا يقف بعرفة في وقتها فهذا حجه باطل، يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. أما كل المسائل الحج يعني يمكن تتدارك، أما الجمع بين الليل والنهار في عرفة، مبيت جزء من الليل في عرفة، المبيت جزء من الليل في منى، رمي الجمار، التجرد من المخيط، عدم شم الطيب، عدم حلق الرأس، عدم تغطية الرأس، كل هذه أمور قد تتدارك. فبعض هذه الأمور على التخيير، وهو حلق الرأس وتقليم الأظافر وشم الطيب ولبس المخيط، مخير بين الذبح والصوم والإطعام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة، تجزي عن الأضحية. ولا يجزي في الذبح عجفاء ولا عمياء ولا عرجاء، لا بد أن يذبح ما ينقي، يكون فيها مخ، فيها نوع من السمن من الشحم ولو قليل. إذا كانت عجفاء لا تجزي، وإذا كانت عرجاء أو عوراء، أما العمياء اختلف فيها، أما العوراء لا تجزي قولا واحدا، أما العمياء اختلفوا فيها، هل هذا لأجل عدم السمن أو لأنها معيبة، ذلك اختلفوا في العمياء. والله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال والبدن جعلناها لكم، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله. فتعظيم الهدي قال تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها. فينبغي للمسلم إذا كان حاجا أن يذهب بنفسه ويذبح هديه ويأكل منه، ولا يكلفه أكثر من ساعة، أو بالكثير يأخذ منه ساعتين، ساعة ماشي وساعة جاي، والمحلات موجودة والجزارين موجودين، وأمر سهل وميسر. وانت جئت للحج تأخذوا مع بعض تروحوا تشتروا هديكم وتذبحوا أحسن لكم، وتأكلون منه وتعملوا السنة. أما الذي يدفع 300-400 هذا يا دوب يجزي. ولا إنسان يروح للحج ويحاول أن يعمل الأفضل. وكثير من الحجاج يقول أنا وقفت عرفة، وقفت عرفة يترك المبيت بمنى ويترك الرمي، هذا لا ينبغي. وبالأخص إذا كان الحج غير واجب عليك، إذا كان الحج غير واجب عليك لما تدخل نفسك في وجوب وتتركه من غير عذر، هذا لا ينبغي. وينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يذهب للحج وهو جاهل بأحكام الحج. أي إنسان يريد الحج لا بد أن يقوم بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول قبل الحج بسنة يأخذ كتاب الحج، وما أكثر الكتب المؤلفة في الحج في جميع المذاهب، آلاف الكتب. الإمام النووي له منسك، وابن جماعة له منسك، والشيخ عبد المحسن الله يحفظه الشيخ عبد المحسن له منسك جيد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، ويغلب شيخ من الشيوخ إلا وعنده منسك. والوالد رحمة الله علينا وعليهم جميعا الجزء الخامس من أكثر المناسك وأوسعها وأكثرها مناقشات للأدلة والترجيح بين الأقوال، سورة الحج منسك كامل في الجزء الخامس. وأنت يا عبد الله قبل أن تدخل في الإحرام بشهر أو شهرين أو ثلاثة خذ كتاب الحج وقرأه وادرسه وفهمه، وتذهب إلى الحج على بصيرة. كنت لا تستطيع أن تقرأ أو لم تتعلم أو لا تفهم أو لم تجد شيخ يفهمك، ابحث عن شيخ عارف بأحكام الحج وقل له سوادي لا يفارق سوادك من يوم ما تدخل في الإحرام حتى تنهي حجك، فيكون حجك صحيح ولو تبذل له مال يا أخي. أما يذهب المسلم ويتكلف أموال طائلة ومجهود عظيم ووقت كبير ويكون حجه غير صالح، والله هذا أعتبره نوع من السفه ونوع من الضياع. تبذل مالك ووقتك ومجهودك وبعدين يطلع حجك ناقص وغير صحيح، هذا أمر لا ينبغي. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. أي عبادة لا يقبلها الله إلا إذا عملها العبد على ما شرع. وقلنا إن قبول العمل لا بد له من ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. الإيمان، لأن المشرك لا يقبل عمله. الإخلاص، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، معناه من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن المشرك. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الأمور ليست صعبة. كثير من المسلمين صلاته ما يعرف أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شروطها ولا مبطلاتها، وهو يصلي في اليوم 5 صلوات. أين عقلك يا مسلم؟ كيف ما تعرف الصلاة يا أخي؟ أذهب للشيوخ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أذهب إلى الميضات وشوف من يتوضأ، يحط رجله تحت الماسورة، شو اسمها هذه، الحنفية أو البزبوس، وبعدين يحرك رجله كده الله قال إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا اغسلوا، لا بد فيه عند الجميع من إمرار اليد على محل المغسل، لا بد من إمرار اليد على المغسل اغسلوا، لأن القرآن نزل بلسان عربي وقال إذا قمتم إلى الصلاة. إذا أنت إذا لم تمر يدك عليه ما غسل، هذا ما هو وضوء. ولكن اختلفوا هل الغسل يكفي إمرار اليد أو لازم من الدلك. مالك يقول الغسل لازم من الدلك، دلك لا، وبعض العلماء قال لا أن تمرر يدك ولا يلزم الدلك. إذا اتفقوا على أن الغسل هو إمرار الماء مع اليد، هو يحط رجله ولا يحط يده عليها، يغسل مرفقه ويبقى المرفق ما فيهش فيه لمع ما ما ورجله عقبه. ونبينا قال اصبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا دين، دين واحد تقول لأمه تعال، يقول أنا رايح للأولاد، تقول لك أمك تعال تقول رايح للأولاد، ما تخاف الله؟ هذا الذي في قلبك لأولادك في قلبها لك أنت. هذا الدين لا بد أن نمارسه وأن نتعب عليه، ما هو لعب. هذا الواحد إذا ما انتبه ووضع في القبر يندم ندامة لا وراء وراء. ونحن الآن لازلنا في الدنيا، الأمر بأيدينا، نتوب ونصلح نياتنا ونتعلم وننجو بأنفسنا. أما الواحد مشغول بالدنيا وبالأولاد وبالأصحاب وبتنمية الأموال وتنمية الأصدقاء، طيب يجد الصلاة غلط، الطهارة غلط، الصوم غلط، الزكاة غلط، تعامل مع الوالدين غلط، طيب آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا أخي، قبل أن تندم يا أخي انتبه، انتبهوا، لا بد من إعطاء الوقت لتعلم فروض العين. قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. نكتفي بهذا.